السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب البيوع. بعد أن فرغنا من الكلام عن الأحاديث المتعلقة بباب الرخصة في بيع العرايا والأصول والثمار، انتقل الحافظ رحمة الله عليه بعد ذلك إلى باب آخر من أبواب البيوع، فقال رحمه الله: باب السلم والقرض والرهن. باب السلم والقرض والرهن. وهذه الأشياء جمعها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في باب واحد، لأنها متقاربة ومتناسبة، يعني بينها تقارب وتناسب. ذلك لأن السلم كما سيأتي هو نوع من أنواع القرض. السلم هو نوع من أنواع القرض، فالسلم والقرض متقاربان، بل السلم كما أسلفت هو نوع من أنواع القرض. ومن المناسب أيضا أن يذكر الرهن معهما، لأن الرهن يعني شرع مع القرض. ولذلك جاء في سورة البقرة لما ذكر الله تبارك وتعالى آية الدين أو المداينة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، جاء بعد آية الدين ذكر الرهن. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وفي قراءة متواترة فرهن مقبوضة، فرهن مقبوضة. إذن فذكر الرهن مع الدين، ولذلك كما قلت يعني كان من المناسب أن يجمع بين هذه المذكورات الثلاثة، وهي السلم والقرض والرهن. وقد ذكر المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله تحت هذا الباب جملة من الأحاديث التي لها تعلق بهذه المذكورات، بالسلم والقرض والرهن. وسنبدأ في هذا الدرس الكلام عن السلم. فما هو بيع السلم؟ ما هو بيع السلم؟ أولا، السلم تطلق عليه هذه العبارة، عبارة السلم، كما يسمى أيضا بالسلف، يقال بيع سلم بالميم وبيع السلف بالفاء. والسلم بالميم والسلف بالفاء بمعنى واحد، بمعنى واحد، يعني معناهما واحد، لا فرق بين السلم وبين السلف. والسلم في اللغة، السلم في اللغة معناه الإعطاء، معناه الإعطاء. ولذلك تقول سلمت الشيء أي أعطيته، سلمت الشيء أي أعطيته. وكلمة السلف، كلمة السلف في اللغة معناها السبق والتقدم، معناها السبق والتقدم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن تبعهم تطلق عليهم كلمة السلف، يقال عنهم السلف الصالح لأنهم سبقونا وتقدموا علينا. فكلمة السلف تطلق في اللغة ويراد بها السبق والتقدم. والسلم سمي سلفا، سمي سلفا لأن المشتري يقدم الثمن للبائع، لأن المشتري يقدم ماذا؟ الثمن للبائع، بينما يتأخر إعطاء السلعة كما سيأتي، بينما يتأخر إعطاء السلعة. إذن هذا هو معنى السلم والسلف، يعني من حيث اللغة العربية. أما ما يتعلق بالمصطلح الشرعي، يعني تعريف السلم أو السلف عند الفقهاء، قالوا هو بيع شيء موصوف في الذمة، هو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل، بثمن معجل. إذن هذا هو تعريف السلم في الشرع عند الفقهاء، بيع شيء موصوف في الذمة، بيع شيء موصوف في الذمة. يعني في بعض الأحيان، في بعض الأحيان أصحاب البساتين أو أصحاب المزارع قد لا تكون لهم أموال لينفقوا بها على ثمارهم وعلى زرعهم وعلى يعني بساتينهم، بل حتى قد يحتاجون إلى أموالهم لينفقوا أيضا على أنفسهم وأهليهم، أصحاب البساتين والثمار والزروع. فكان عند العرب حتى قبل الإسلام كان يعرف عندهم يعني هذا البيع، هذا النوع من البيع الذي هو بيع السلف أو بيع السلم كما سيأتي في الحديث. فماذا كانوا يفعلون؟ يعني كان المشتري يقدم لصاحب البستان، لصاحب المزرعة، لصاحب الزرع، يقدم له مبلغا من المال، يقدم له مبلغا من المال مقابل سلعة يأخذها بعد أجل. يعني مثلا شخص تكون عنده حديقة تعتمر، تع نخيل، بستان نخيل ينتج منه ماذا؟ التمر. والآن ما هوش وقت التمر، الآن ما هوش وقت التمر، ولكن بعض الناس ماذا يفعل؟ يعني يشتري التمر مسبقا، يعني قبل حلول مثلا يعني موسم، يعني جني التمور بثلاثة أشهر أو بستة أشهر، يقول له أنا التمر تاعك نشري عليك مثلا كذا كذا منه، ويتفقان، يتفقان ماذا؟ على الثمن، يتفقان على الثمن. فيقوم المشتري، يقوم المشتري بتقديم الثمن للبائع، يعني يقدم له ثمن، قال مثلا السلعة هذه اللي راح توجدها لي مثلا بعد 3 شهور، بعد 4 شهور، بعد 6 شهور، شحال نتفاهموا؟ يتفاهموا على ثمن معين، قال الثمن هو كذا وكذا. فيقوم المشتري بدفع ذلك الثمن، يعجله. والتمر متى يستلمه يا جماعة؟ يستلمه بعد أجل، بعد مدة، بعد مدة. ولهذا قالوا في تعريف السلم، قالوا هو بيع شيء موصوف في الذمة، يعني التمر اللي راح يشريه الآن غير موجود، التمر اللي راح يشريه ماهوش موجود الآن، مازال موجود، يعني سيكون جاهزا بعد أجل، بعد مدة، بعد 3 أشهر، بعد 6 أشهر. لهذا قالوا بيع شيء موصوف في الذمة، يعني هو غير موجود ولكنه موصوف، يعني معلوم بأوصافه، هو تمر من نوع كذا، وسعره كذا إلى آخره. إذن هو يعني شيء موصوف ماذا؟ في ذمة البائع، يعني يبقى في ذمة البائع. ولهذا قلنا السلم هو نوع من أنواع القرض. علاش؟ خطر البائع يشد الدراهم، ولكن التمر يكون ماذا؟ في ذمته، يكون في ذمته، وهذا هو يعني معنى ماذا؟ الدين والقرض، هو شيء في الذمة، هذا هو معنى الدين، هو شيء في ذمتك. فنفس الشيء في بيع السلم، هو شيء في ذمة البائع، البائع يقبض الثمن، الدراهم، والسلعة تكون في ذمته، تكون في ذمته. إذن قالوا هو بيع موصوف في الذمة ماذا؟ بثمن معجل، أما الثمن فالمشتري يعجله، يقدمه، يسلمه. ولهذا سمي كما قلنا السلم سلما، لأجل هذا التسليم، وسمي سلفا لأجل ماذا؟ هذا التقديم، يقدم ماذا؟ الثمن، وتؤخر ماذا؟ البضاعة، تؤخر السلع. إذن هذا هو يعني تعريف يعني بيع السلم أو بيع السلف. الحافظ ابن حجر افتتح هذا الباب بحديث ابن عباس المتعلق ببيع السلم، فقال رحمة الله عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فقال أي فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. قال وللبخاري: من أسلف في شيء. أولا صحابي هذا الحديث هو ابن عباس، واسمه عبد الله ابن عباس، هو وأبوه صحابيان، وأبوه هو العباس، العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، العباس ابن عبد المطلب. والعباس رضي الله عنه هو صحابي طبعا، ولكن لم يكن من السابقين في إسلامه، بل تأخر إسلامه، يعني العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام لم يسلم إلا قبل فتح خيبر، لم يسلم إلا قبل فتح خيبر. وقدم المدينة على النبي عليه الصلاة والسلام قبل فتح مكة، قبل فتح مكة. ولما قدم المدينة يعني كان ابنه ابن عباس عبد الله بن عباس معه، كان ابن عباس معه. ولذلك نص الحافظ الذهبي رحمة الله عليه على أن ابن عباس لم يصحب النبي عليه الصلاة والسلام إلا 30 شهرا فقط، إلا 30 شهرا فقط، يعني بدأت يعني قبل فتح مكة بقليل، وفتح مكة كان في السنة 8 من الهجرة، إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ابن عباس صحب النبي عليه الصلاة والسلام لمدة 2.5 سنين فقط، وهذه المدة طويلة ولا قصيرة يا جماعة؟ لا شك أنها مدة قصيرة جدا، مدة يعني قصيرة جدا. وابن عباس رضي الله عنه لما صحب النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بالغا، كان مازال ما بلغش، يعني كان يعني صغيرا، يعني كان يعني كان تقريبا عمره 10 سنين، يعني لما بداية يعني صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني 10 سنين أو فوقها بقليل. ولذلك ابن عباس في حجة الوداع يقول في حجة الوداع يقول ناهزت الاحتلام، يعني في حجة الوداع يعني ابن عباس كان مازال ما بلغش، مازال ما احتلمش، وإنما قارب ماذا؟ البلوغ والاحتلام. إذن فابن عباس رضي الله عنه صحب النبي عليه الصلاة والسلام صغيرا ولمدة يعني ليست بالطويلة، ومع ذلك يعني أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني علما جما، أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم علما جما، وقد حظي بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام الذي دعا له فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة الطيبة العظيمة، يعني دعا له بالفقه في الدين ومعرفة التفسير وكلام الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني سبحان الله يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يعني صار ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يعني من أكابر الصحابة في علمه مع صغار سنه، مع صغار سنه. ولذلك يقول الإمام الذهبي رحمة الله عليه يعني لما ترجم لابن عباس في سير أعلام النبلاء يعني قال في حق هذا الصحابي وهو يذكر أوصافه ماذا قال فيه؟ قال البحر، يعني هو بحر في العلم، ها البحر. قال حبر الأمة، والحبر هو العالم، الحبر هو العالم، حبر الأمة أي عالم الأمة، وهذه كلمة يعني وصف عظيم جدا كما لا يخفى. قال البحر حبر الأمة وفقيه العصر، يعني كان فقيها في عصره مع تواجد يعني غيره من الصحابة وكبار التابعين. قال وفقيه العصر وإمام التفسير، قال صحب النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 30 شهرا. وكانت وفاة ابن عباس رضي الله عنه سنة 68 هجرية، وتوفي بالطائف. وقد ذكر الحافظ الذهبي فيما أذكر يعني في ترجمته بأن أو بأنه يعني في لحظة يعني وفاة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يعني حصل أمر غريب جدا، والذهبي يقول هذا ثبت يعني عنه، يعني يذكر بأنه لما يعني توفي ابن عباس وفاضت روحه إلى باريها يعني خرج من جسده طائر، يعني خرج منه يعني طائر خرج من جسده، يعني شيء عبارة عن طائر. ويقول الذهبي تؤول ذلك بأنه ماذا؟ علمه، يعني يقول هذا الطائر اللي خرج منه هو يعني العلم تاعو. هذه القصة يعني الذهبي رحمه الله يعني يذكر بأنها يعني ثبتت يعني في وفاة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. هذا يعني تعريف بصحابي هذا الحديث. أما ما يتعلق بالتخريج فالحديث طبعا حديث صحيح متفق عليه، اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وأما ما يتعلق بشرح متن الحديث فيقول الحافظ رحمة الله عليه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان هذا يعني لما هاجر من مكة إلى المدينة. قال وهم يعني وأهل المدينة، وأهل المدينة طبعا يعني كانوا يعني أصحاب يعني مزارع، كانوا أصحاب مزارع وتمور ونحو ذلك. قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون، وهم يسلمون. ما معنى يسلمون؟ أي يتبايعون بيع السلام، يتبايعون بيع السلام. وبيع السلام كما قلنا هو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل، يسلمون أي يتبايعون بيع السلم. قال يسلمون في الثمار، يسلمون في الثمار، المقصود بالثمار هنا التمور، يعني تمور النخل. قال السنة والسنتين، يعني أجل هذه البيوع قد تكون إلى سنة. قال أنا نعطيك دراهم نشري عليك تمر وأستلمه منك بعد سنة، وأحيانا الأجل يكون إلى سنتين، يعني أنا نقدم لك يعني ثمن تاع تمور أستلمها عنك بعد سنتين. وهذا هو معنى يعني قوله هنا السنة والسنتين. فقال أي فقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام من أسلف في تمر، يعني من تبايع مع بائع في تمر ببيع السلم أو ببيع السلف، هذا هو معنى من أسلف، يعني قدم ثمنا، قدم ثمنا مقابل ماذا؟ تمر سيحصل عليه بعد أجل بعد مدة. إذن يقول عليه الصلاة والسلام من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، فليسلف في كيل معلوم، إذن لابد أن يكون الكيل معلوما، يعني ما يمدلوش الدراهم ويقول له ها نشري عليك واش كتب ربي كما يقولوا، لا، يعني لابد أن يحدد، أن تحدد يعني كمية البضاعة. قال راح تشري عليا كم من التمر، ها يعني كم صاع من التمر. طبعا التمر قديما كانوا يتبايعونه بالأصع بالأوساق، يعني كم وسق كم صاع. إذن لابد يعني من أن تكون البضاعة معلومة، يعني معلومة ماذا؟ المقدار، كم مقدارها. إذن قال عليه الصلاة والسلام من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، يعني إذا كان السلف والسلم في شيء موزون فلابد أن يكون الوزن معلوما، كان يكون مثلا السلف في اللحم، اللحم يوزن، فمن اشترى لحما بالسلف أو بالسلم فلابد أن يكون وزن اللحم ماذا؟ معلوما. إذن فالأشياء التي تكال لابد من معرفة كيلها، يعني كم اشتريت عنه من كيل، وإذا كانت الأشياء المشترى موزونة لابد أن يعلم يعني وزن المشترى. ولهذا قال فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، يعني الأجل أيضا لابد أن يعلم، يعني متى يعني موعد يعني تسليم السلعة البضاعة. قال مثلا بعد 3 أشهر، بعد 6 أشهر، بعد سنة، فلابد أن يكون الأجل معلوما. فلا يصح مثلا أن يقول يعني أعطيك يعني ثمن يعني 1000 صاع من تمر على أن أستلمها بعد أجل هكذا دون تعيين، أستلمها بعد أجل بعد مدة دون تعيين المدة والأجل، لا، لابد أن يكون ماذا؟ الأجل معلوما. وذلك يعني حتى لا يقع المتعاقدان في نزاع. إذن هذا هو معنى حديث ابن عباس رضي الله عنهما. الرواية التي في البخاري والتي أوردها الحافظ قال وللبخاري من أسلف في شيء، ما هو الفرق بين هذه الرواية والرواية السابقة؟ في الرواية السابقة قال من أسلم في تمر أو أسلف في تمر، وفي هذه الرواية قال أسلم في شيء، ما هو الفرق بينهما؟ ها؟ فنقول هذه الرواية الثانية أعم، هذه الرواية الثانية أعم من الرواية الأولى. في الرواية الأولى يعني خص ذلك بالتمر، من أسلف في تمر، وأما الرواية الثانية فجاءت عامة من أسلف في شيء، لأن السلف والسلم قد يكون في تمر، قد يكون في قمح، قد يكون في شعير، قد يكون في ثياب، قد يكون في لحم إلى آخره، يعني كل ما ينضبط كما سيأتي بالوصف فيجوز فيه السلم، كل ما ينضبط بالوصف فيجوز فيه ماذا؟ السلم. إذن هذا هو معنى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهذا الحديث طبعا نذكر تحته جملة من المسائل المتعلقة ببيع السلم. أولا دل هذا الحديث، المسألة الأولى، دل هذا الحديث على مشروعية بيع السلم أو بيع السلف. دل هذا الحديث على مشروعية بيع السلم. وبيع السلم كما قال العلماء دل على جوازه ومشروعيته الكتاب يعني القرآن والسنة والإجماع، دل على جوازه القرآن والسنة والإجماع. دليل جواز السلم من القرآن آية الدين التي في آخر سورة البقرة، وفيها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى أجل مسمى فاكتبوه. صح عن ابن عباس وهو البحر وحبر الأمة وأعلم الناس بتفسير كتاب الله، صح عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله وأذن فيه. يعني هذه شهادة من ابن عباس، يعني يقول كلا ويقول هذا على رقبتي أنا، يقول أشهد أن السلف المضمون إلى أجل، يعني إلى أجل معلوم، قد أحله الله وأذن فيه. أحله الله يعني في كتابه في القرآن. طيب أين ذلك يا ابن عباس؟ ثم قرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. بيع السلم فيه دين ولا ما فيهش يا جماعة؟ فيه دين، لأن السلعة هي دين على البائع. أنا دوك نتفاهم مع البائع، نقول له أنا دوك نعطيك مثلا 100 مليون، نعطيك 100 مليون سنتيم قيمة كذا من التمر أو من الدقلة كما يسموها احنا اليوم الدقلة، نعطيك 100 مليون قيمة للقدر الفلاني من التمر. المال هنا هل هو دين؟ المال ما هوش دين، المال يعني المشتري سلمه والبائع قبضه، ولكن السلعة وين راهي يا جماعة؟ أين السلعة؟ هي دين على البائع، راهي في رقبة البائع، دين عليه، هي دين عليه. وبالتالي يقول ابن عباس رضي الله عنه، يقول أشهد بأن بيع السلم تشمله هذه الآية، داخل في هذه الآية. إذن هذه الآية تدل على جواز الدين، جواز البيع بالدين، جواز البيع بالدين. ومن ذلك ماذا؟ بيع السلم، من ذلك بيع السلم. إذن فهذه الآية مع تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لها يدل على مشروعية بيع السلم وجوازه. أما السنة يعني أدلة السنة فهي عديدة، منها حديث ابن عباس أيضا، منها حديث ابن عباس، فأخبر ابن عباس رضي الله عنه بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما قدم المدينة يعني وجد أهل المدينة يعرفون هذا النوع من البيع، يعني كانوا يتعاملون به في الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يعرفون هذا البيع. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة ووجدهم يتعاملون بهذا البيع، النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك ولم ينكر عليهم ذلك، ولكن أرشدهم إلى ما ينبغي أن يكون عليه هذا البيع. يعني إذا تبايعتم بالسلف فينبغي كذا وكذا وكذا، أن يكون ماذا؟ الكيل معلوما، وأن يكون الأجل معلوما، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم يعني شروط صحة هذا البيع. إذن فدل ذلك على أن بيع السلم مشروع وجائز. ثم الدليل الثالث هو الإجماع. نقل غير واحد من العلماء الإجماع على جواز بيع السلم، ولذلك قال ابن المنذر رحمة الله عليه قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم، أي بيع السلم، على أن السلم جائز. وقال ابن قدامة في المغني قال وهو، أي بيع السلم، قال وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. إذن ف يعني هذه أول مسألة من مسائل حديث ابن عباس تتعلق بجواز بيع السلم، تتعلق بجواز بيع السلم. النقطة الثانية أو المسألة الثانية، هل بيع السلم هذا جاء موافقا لأصول البيع أو مخالفا لها؟ بيع السلم هل هو موافق لأصول البيع، هل هو موافق لأصول البيع أم لا؟ أكثر العلماء على أن بيع السلم مخالف لأصول البيع، مخالف لأصول البيع، وإنما أجازه الشارع للحاجة. ما لو كان تبعنا الأصول نقول بيع السلم حرام، لو كان تبعنا أصول البيع، قواعد البيع المعروفة في الشرع لقلنا بأن بيع السلم حرام، ولكن احنا عندنا أدلة تدل على الجواز تاعه. قالوا أجازه الشرع لحاجة الناس إليه، يعني الناس محتاجة إلى ذلك، ولذلك يعني لم يحرم عليهم هذا النوع من البيع. إذن فأكثر العلماء على أن بيع السلم مخالف لأصول البيع. كيف خالف أصول البيع؟ قالوا أولا يعني بيع السلم هذا فيه غرر، فيه غرر، يعني أنت تشري حاجة ستسلم لك يعني بعد مدة طويلة، سنة سنتين ثلاث سنوات، يعني بعض الروايات جاءت يعني يسلفون في السنتين والثلاث، يعني أحيانا يعني تتبايع يعني مع شخص يعني بهذا البيع على أن يسلم لك البضاعة بعد ثلاث سنوات، فهذه مدة طويلة. فما ندري يعني إذا جاء يعني موعد تسليم السلعة، يعني هل تكون تلك السلعة يعني متوفرة أم لا، وهل يستطيع يعني البائع أن يسلمها لك أو لا. إذن قالوا هذا يعني البيع فيه غرر، يعني فيه قمار كما يقولوا، فيه غرر. ونحن نعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر، ولكن هذا البيع أبيح ماذا؟ لحاجة الناس إليه، لأن أصحاب المزارع البساتين كما قلنا تحتاج إلى أموال، تحتاج إلى أموال، من أين تأتيهم هذه الأموال؟ من مثل هذه البيوع، بيع السلم. قالوا أيضا الذين قالوا بأن يعني بيع السلم مخالف لأصول البيع، قالوا هذا البيع هو بيع من طرف البائع لما ليس عنده، يعني البائع يبيع أشياء ما كانش عنده، كما قلنا يبيع تمرة سيحصل عليه بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث سنوات، يعني يبيع أشياء يعني معدومة الآن غير موجودة، فيبيع ما ليس عنده. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى البائع أن يبيع ما ليس عنده، نهى البائع أن يبيع ما ليس عنده. طيب علاش هنا البائع راه يبيع ما ليس عنده؟ قالوا للحاجة، أباح الشارع ذلك لحاجة الناس إلى مثل هذه البيوع. إذن هذا الذي عليه أكثر العلماء، جماهير العلماء على أن بيع السلم مخالف ماذا؟ لأصول البيع، وإنما أبيح هذا البيع لحاجة الناس إليه، لحاجة الناس إليه. ومر معنا يعني قريبا في درس رياض الصالحين أن الشريعة يعني إذا حرمت شيئا معينا فإنها تبيع للناس ما يحتاجون إليه. ولهذا مر معنا في اقتناء الكلب الكلاب، اقتناء الكلاب حرام، ولكن أباحت الشريعة للناس أن يقتنوا من الكلاب ما يحتاجون إليه ككلب الصيد، كلب الزرع ونحو ذلك. فنفس الشيء هنا، يعني هذه البيوع في الأصل يعني محرمة لما فيها من الغرر والجهالة ونحو ذلك، ولكن أبيح للناس ما يحتاجون إليه، أبيح للناس ما يحتاجون إليه. هذا هو يعني موقف جماهير العلماء من هذه من هذا البيع اللي هو بيع السلم. ولكن بعض العلماء وعلى رأسهم طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم رحمة الله عليه أيضا، فبعض العلماء وبعض المحققين يرون بأن هذا البيع ليس مخالفا للأصول، بل جاء على وفق الأصول، بل جاء على وفق الأصول. ولذلك ابن القيم يقول يعني ما الفرق أن يكون الثمن هو الدين أو تكون البضاعة هي الدين؟ يجوز تشري بالدين البضاعة، البضاعة معجلة والثمن مؤجل، يجوز ولا ما يجوز؟ بيعني مثلا 100 قنطار تاع تمر، تعطيني التمر الآن والنقود نعطيها لك بعد 6 أشهر، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز باتفاق العلماء، وباتفاق العلماء أن هذا البيع موافق للأصول، صح ولا لا؟ باتفاق العلماء أن هذا البيع موافق للأصول، مع أنه هذا البيع تاني يعني فيه شيء من الغرر. أنت الآن راك تقول للبائع على 6 شهور نجيب لك دراهم، شكون يضمن أنك بعد 6 شهور تقدر تجيب دراهم؟ بالك ما تقدرش. كما قلت في السلعة، يعني ممكن ما يقدرش، ممكن ما توفرش، ممكن ما يقدرش يسلمها. نفس الشيء النقود هذه يعني ممكن ما يقدرش يسلمها، ممكن ما توفرش إلى آخره. فيقول ابن القيم ما الفرق بين أن تكون النقود هي المؤجلة، وهذا أجزناه بالإجماع وقلنا بأنه موافق للأصول، وبين أن تكون البضاعة هي المؤجلة، بين أن تكون البضاعة هي المؤخرة هي المؤجلة. إذن ابن القيم يقول لا فرق بينهما، وبالتالي فهذا البيع على وفق ماذا؟ على وفق الأصول وليس مخالفا للأصول. إذن فالمهم يعني وجهات نظر كما سمعتم يعني مختلفة، والمهم في النهاية أن هذا البيع جائز بالإجماع، حتى لو قلنا يعني فيه غرر وفيه يعني بيع الإنسان ما ليس عنده، فهو بيع جائز باتفاق العلماء. ولمن أراد أن يقف يعني على كلام ابن تيمية يعني وابن القيم، شيخ الإسلام له كلام عن بيع السلم في مجموع الفتاوى في المجلد 20 صفحة 529، يعني تكلم عن بيع السلم وبين بأنه موافق لأصول البيع وليس مخالفا لها كما ذهب كثير من العلماء. وابن القيم تكلم عن ذلك في إعلام الموقعين في بداية المجلد الثاني يعني صفحة 19 تقريبا. المسألة الثالثة، ما هي الحكمة من هذا البيع؟ ما هي الحكمة من هذا البيع؟ طيب الآن يعني على قول الجمهور بأن يعني بيع السلم يعني جاء على خلاف القياس، على خلاف الأصول، ومع ذلك أباحه الشرع، فما هي الحكمة من إباحة الشرع له؟ علاش بيع السلم يعني مباح؟ ما هي الحكمة منه؟ وما هي فائدة هذا البيع؟ قال العلماء حكمة هذا البيع أن يرتفق. كلمة يرتفق يعني من الرفق والسهولة، أن يرتفق البائع بحصول الأموال بين يديه، يعني البائع وش يستفاد يا جماعة؟ كان دراهم بين يديه يحصل على أموال بيديه يتمكن بها من العمل في بستانه، في ثماره، في زرعه، يتمكن منها من النفقة على نفسه، يعني قبل ما توجد الغلة تاعه. إذا البائع يرتفق بالحصول على أموال في يديه. طيب هذه فائدة البائع. إذا البائع يقبض الدراهم ويكون في راحة تامة، ولكن المشتري وش هي الفائدة تاعه يا جماعة؟ ما هي فائدة المشتري الذي يقدم الأموال ويبقى يستنى 6 شهور ممكن سنتين باش يحصل على البضاعة تاعه، على السلعة تاعه؟ وش يستفاد يا جماعة؟ يستفيد رخص الثمن. دوك الآن هذا المشتري اللي راه يقدم يشري قبل الوقت، طبعا ما راحش يحسبها له كما يحسب الناس نهار تحضر الغلة. الآن مثلا دقلة نهار توجد يكون السعر تاعها مرتفع، مثلا مثله فقط إذا كانت مثلا يعني سعرها في الجملة مثلا 50,000 500 دينار كما نقوله هنا، إذا كان صاحب المزرعة صاحب البستان يعني كي توجد الدقلة تاعو يبيعها مثلا بالجملة 500 دينار، هذاك اللي شرع عليه مقدم يشريش عليه ب 500 دينار، يشري عليه بأقل، يشري عليه مثلا ب 400 دينار، فيربح شحال يا جماعة؟ يربح في الثمن 20%. ولا لا يا جماعة راني غلط، يعني 10,000 هذيك راهي تمثل 20%، إذا راه يقتصد على نفسه 20% من الثمن. إذا فالمشتري يستفيد ماذا؟ أنه يشتري برخص. والفائد البائع عفوا فائدته في يعني قبض الأموال كما قلنا. إذا هذه هي الحكمة من تشريع هذا البيع. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد الثاني صفحة 20، قال: الحاجة التي لأجلها شرع الله ورسوله السلم الارتفاق من الجانبين، يعني البائع والمشتري. يقول هذا يعني البائع هذا يرتفق بتعجيل الثمن، وهذا يرتفق برخص المثمن، والمثمن هو السلع. وسبقه إلى هذا المعنى ابن قدامة رحمة الله عليه، حيث قال في كتابه المغني، قال: أرباب هنا بمعنى أصحاب، قال: أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم، يعني على أنفسهم وأهلهم وعيالهم، وعليها، ضمير في عليها يعود على ماذا يا جماعة؟ يعني زروعهم وثمارهم. طيب قال: على أنفسهم وعليها لتكمل، وقد تعوزهم، نعم هكذا تضبط بضم التاء وكسر الواو، قال: وقد تعوزهم النفقة، يعني يفتقدون النفقة لا يجدونها، وقد تعوزهم النفقة، فجوز لهم السلم ليرتفقوا بماذا؟ بتحصيل الأموال في أيديهم. طيب أما ما يتعلق بالمشتري، قال ابن قدامة: ويرتفق المسلم بالاسترخاص. إذا المشتري المسلم ما الذي يستفيده؟ قال: الاسترخاص، يعني يشتري ماذا؟ يشتري برخص. أقول هذا المعنى أيضا اللي هو يعني بيان الحكمة يعني من بيع السلم، وأن المشتري يعني يشتري بثمن أقل، ذكره أيضا يعني من الصحابة أبو سعيد الخدري، فقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: السلم كيل معلوم إلى أجل معلوم. شوف شوف وش قال، السلم كيل معلوم إلى أجل معلوم. قال واستكثر من الطعام، واستكثر من الطعام يعني ببيع السلم يعني راح تشري كمية أكثر. قال واستكثر من الطعام يعني بدل ما تشري مثلا 100 صاع تشري 120 صاع، لأنك كربحت هذه 20% ماذا في الثمن. واضح؟ قال واستكثر من الطعام. وهذا الأثر أثر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رواه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح، بسند صحيح. وفيه فيه راو اسمه نبيح، اسمه نبيح ابن عبد الله العنزي الكوفي. وهذا الراوي الراجح أنه ثقة كما قال الإمام الذهبي، الراجح أنه ثقة لأنه وثقه أبو زرعة الرازي. وهذا فيه رد على الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه الذي قال عنه في التقريب مقبول. والحافظ إذا قال في راوي ما مقبول فمعنى ذلك أن روايته غير مقبول. سمعتوا يا جماعة الحافظ في التقريب، هذه كتب تراجم، هذا كتاب مختصر في تراجم رواة الحديث، رواة الكتب الستة. الحافظ ابن حجر لما يقول في راوي ما مقبول يقول فلان ابن فلان مقبول، وش معناته يا جماعة؟ معناته أن هذا الراوي روايته غير مقبولة يعني ضعيفة. وهذا يقول طبعا هذه الكلمة يطلقها على المجاهيل، يعني كي يكون راوي مجهول يقول عنه مقبول، يقول عنه مقبول، مش كما المجاهيل طبعا، المجاهيل يعني بمواصفات معينة يقول عنه مقبول. وش معناتها؟ معناتها الرواية غير مقبول. إذن قوله مقبول ما معناه؟ يعني مقبول إذا توبع، مقبول إذا توبع، يعني في كلامه كأنه كان حذف، كأنه كان حذف. ها؟ مقبول متى؟ إذا كان له يعني متابعات وشواهد فإنه يقبل حينئذ، أما بدون متابعات ولا شواهد فروايته مردود. فنقولها قول الحافظ مقبول في هذا الراوي، قوله هذا غير مقبول، قوله هذا غير مقبول، لأن يعني هذا الراوي يعني تقال عادة في المجاهيل الذين لم يوثقهم معتبر، لم يوثقهم معتبر، بينما هذا الراوي وثقه أبو زرعة الرازي وهو إمام يعني لا شك أن كلامه يعني معتبر في الجرح والتعديل، وبالتالي يعني هذا الأثر ثابت في مصنف عبد الرزاق الصنعاني رحمة الله عليه. فيكون أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هو أقدم من ثبت عنه يعني بيان الحكمة من تشريع بيع السلم. ننتقل الآن إلى أركان بيع السلم. نقول بيع السلم له 4 أركان، مش شروط يا جماعة. ها؟ كلمة أركان هنا هي الأشياء، الأشياء التي يقوم عليها بيع السلم، كما أركان البيت. إذا كان البيت مثلا عنده 4 بطوات نقول 4 بطوات هذو هما أركان البيت، لأنه بلا بطوات هذو البيت هذا لا يقوم، لا يقوم هذا البيت. نفس الشيء يعني بيع السلم له أركان لا يقوم إلا عليها، بيع السلم له أركان لا يقوم إلا عليه. ما هي أركان بيع السلم؟ هي 4، أركان بيع السلم هي 4. الركن الأول والثاني، الركن الأول والثاني هما المتعاقدان، هما المتعاقدان، البائع والمشتري، البائع والمشتري. البائع في بيع السلم يسميه الفقهاء المسلم إليه، المسلم إليه. البائع في بيع السلم يسميه الفقهاء المسلم إليه. المشتري يسميه الفقهاء المسلم، المسلم. إذن عندنا المسلم إليه وهو البائع، البائع وش يدير يا جماعة؟ يمد دراهم ولا يقبضهم؟ يقبض دراهم والسلعة أين تكون؟ في ذمته، سلعة تكون دينا عليه. إذن هذا يسمى المسلم إليه أو المسلف. تقدرت الميم طردها فمعليش، المسلف إليه. المسلم هو المشتري، المسلم هو المشتري. علاش سموه بذلك؟ لأنه هو من يقدم الثمن، هو من يسلم الثمن. إذن عندنا المسلم إليه و المسلم، المسلم اللي هو المشتري. طيب الركن الثالث هو رأس مال السلم، رأس مال السلم. شكون هو رأس مال السلم يا جماعة؟ هو ثمن، يعني ثمن العقد. احنا كما قلنا المشتري راح يشري تمر يستلمه بعد أجل، التمر هذا عنده ثمن، عنده ثمن. هذاك الثمن هو رأس مال السلم، يسمى برأس مال السلم. إذن هذا هو الركن الثالث. والركن الرابع هو المسلم فيه. الركن الرابع يسميه الفقهاء المسلم فيه. المسلم فيه هو ماذا يا جماعة؟ هو السلعة، البضاعة، السلعة. السلعة تسمى عند الفقهاء بالمسلم فيه. إذن عندنا أربعة أركان يا جماعة، نبدأ بالمشتري، المسلم والمسلم إليه ورأس مال السلم والمسلم فيه، هذه الأركان الأربعة. طيب حديث ابن عباس رضي الله عنه أشار إلى هذه الأركان كلها، أو أشار إلى هذه الأركان كلها. حديث ابن عباس أشار إلى هذه الأركان، كيف ذلك؟ كيف ذلك يا جماعة؟ أولا كلمة من أسلف، من أسلف، هذه الكلمة، هذه الكلمة فيها إشارة إلى كم ركن يا جماعة؟ زوج، أي قوله منا، البائع والمشتري. إذا قلنا من أسلف، من أسلف، إذن كين مسلف وكين مسلف أو مسلف إليه، باش يتم هذا التبادل، ياك. بس أنا نقول لكم كين حاجة ركن ثالث في الكلمة هذه، كين ركن ثالث ثاني. من أسلف يا جماعة، أسلف وش معناته أسلف؟ أسلف أعطى، أعطى وش أعطى؟ الثمن، رأس مال السلم. إذن جملة من أسلف هذه، جملة من أسلف هذه فيها تلت أشياء، فيها المسلم اللي هو المشتري، والمسلم إليه اللي هو البائع، وفيها تاني الثمن اللي هو رأس مال السلم. لأنه كلمة أسلف وش معناتها؟ اسمها مقدم أو مد حاجة مقدم اللي هي رأس مال السلم. إذن قال من أسلف، من أسلف، إذن هذه تتضمن ثلاثة أركان من أركان السلم. يبقى الركن الرابع أين ذكر يا جماعة؟ قال في تمر أو في شيء، في تمر أو في شيء، هذا هو المسلم فيه، هذا هو المسلم فيه. إذن يعني كل بيع سلم تكون فيه هذه الأركان الأربع، تكون فيه هذه الأركان الأربع، مسلم ومسلم إليه ورأس مال السلم والمسلم فيه. طيب المسألة التي بعد ذلك وهي الخامسة، أقول دل حديث، أقول دل حديث عبد الله ابن عباس، دل حديث عبد الله ابن عباس على أنه يجب في السلم، يجب في السلم أن يكون رأس مال السلم معلوما، أن يكون رأس مال السلم معلوما. بدليل أنه قال من أسلم أو من أسلف، من أسلف. إذن فهذه الجملة كما قلنا تتضمن ما تتضمن ماذا؟ يعني رأس مال السلف. وما دام أن رأس مال السلف معجل ومقدم، فهذا يعني أنه ماذا؟ أنه معلوم، لأن البائع يمسكه، يعني سيقبضه، يقبضه في الحال، سيقبضه في الحال، وبالتالي فهو يعني شيء معلوم. ولهذا يعني هذا الشرط، يعني هذا الشرط في بيع السلم متفق عليه بين العلماء، يعني لابد لابد أن يكون رأس مال السلم معلوما، معلوما عند البائع والمشتري، يكون معلوما عند البائع والمشتري. يعني ما يقولوش أنا نشري عليك يعني كذا قنطار مثلا من تمر بثمن ثم يبهمون يعني هذا الثمن، لا لا يجوز ذلك، لا يصح ذلك، بل لابد أن يكون الثمن ماذا؟ معلوما، بل لابد أن يكون الثمن معلوما، بل كما سيأتي يعني يشترط أن يكون ماذا؟ معجلا، يعني لازم رأس مال السلم يعني البائع يعني يمسكه حالا، يمسكه حالا كما سيأتي. إذن فهذا يعني شرط اتفق عليه العلماء أن يكون رأس مال السلم معلوما. والذي عليه، والذي عليه أكثر العلماء أن ثمن السلم، أن ثمن السلم لابد أن يكون معجلا في عقد السلم، لابد أن يكون معجلا في عقد السلم. يعني كي عقد هذا البيع، كي عقد هذا البيع لابد أن يسلم المشتري الثمن للبائع في مجلس العقد، في مجلس العقد. هذا شرط عند جمهور العلماء. ولذلك جماهير العلماء يقولون إذا لم يسلم الثمن في مجلس العقد فالعقد باطل لا يصح. يعني لو كان يقول له مثلا نشري عليك مثلا كذا قنطار من التمر بقيمة كذا، بقيمة كذا، والآخر يقول له خلاص قبلت إلى أجل كذا، يحددون الأجل، قال مثلا بعد 3 شهور تسلم لي البضاعة هذه، أشتري عليك قدر كذا من التمر بالمبلغ الفلاني إلى أجل كذا وكذا، يعين كل شيء، والطرف الآخر اللي هو البائع يقول له خلاص قبلت، خلاص الله يربح، الله يربح. ثم افترق والبائع والمشتري لم يسلم للبائع ماذا؟ ثمن هذا البيع. أكثر العلماء يقولون هذا العقد، هذا العقد باطل. كلمة فهموا على والو، يعني لو كان يتلاقوا بعدها بساعة والمشتري يقول له ياك تفهمنا، ما كان له مفاهمة، لا ما مديت لي والو، ما مديت لي والو، إذن فلا بيع بيننا. هذا مذهب أكثر العلماء، مذهب أكثر العلماء. المالكية، المالكية أجازوا، أجازوا إذا عقد بيع السلم، إذا عقد بيع السلم أن يتأخر، أن يتأخر المشتري في تسليم الثمن بيوم أو يومين أو 3 على أقصى تقدير، على أقصى تقدير. هذا جائز عند المالكية. يعني عند المالكية يعني لو كان يتفاهموا كما ذكرنا في المثال السابق، المشتري قال لصاحب التمر اللي عنده مزرعة تاع تمر، قال له أشتري منك القدر الفلاني من التمر، قال مثلا 100 قنطار بثمن كذا على أن تسلمني هذا التمر بعد 3 أشهر، وقال البائع قبلت، وقال البائع قبلت، قال المشتري سأتيك بالمبلغ غدا إن شاء الله، قالوا غدوة هذا الوقت نتلاقى ونجيب لك دراهمك. هذا العقد عند المالكية صحيح ولا باطل يا جماعة؟ عند المالكية عقد صحيح، عند المالكية هو عقد صحيح. وأما عند الجمهور قالوا هذا عقد لا يصح، يعني بمجرد أن يفترق دون تسليم الثمن يلغى هذا العقد، ولكن المالكية قالوا هو عقد صحيح. حجة المالكية، حجة المالكية عندهم قاعدة أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، هذه قاعدة عند المالكية، أن ما قارب الشيء أخذ حكمه. وش معنى هذه القاعدة كي نطبقوها في الصورة هذه؟ يقولوا الآن راهم تعاقدوا، حصل بينهم عقد سلم، إذا سلمه الآن المال فهو عقد صحيح بالإجماع، يعني ما كانش خلاف بيناتنا وبين الجمهور، عقد صحيح بالإجماع. قالوا لو أنه مثلا اتفق الآن وقالوا مثلا أصبر عليا دوك ندخل الدار نجيب لك دراهم ونجي، لا بأس بذلك. قالوا ما فيها والو يا أخي، هذه راهي قريبة من هذه، إذن فتأخذ حكمها، تأخذ حكمها. قالوا نفس الشيء أيضا لو كان يقول له مثلا يقول له رانا تفهمنا الآن نتلاقاه بعد ساعة نجيب لك دراهمك، قالوا نفس الشيء، هذا قريب من الصورة الأولى. فالحاصل أن المدة التي تفصل يعني بين العقد، المدة التي تفصل بين العقد وبين تسليم المال، إذا كانت يعني مدة يعني قصيرة، مدة قليلة، فهي لا تؤثر يعني في صحة العقد، فتصبح يعني هذه المدة القصيرة كمن سلم في مجلس العقد. إذن يعني أعمل ماذا؟ يعني هذه القاعدة، وأن ما قارب الشيء أخذ ماذا؟ أخذ حكمه، أن ما قارب الشيء أخذ حكمه. طيب، إذن فالمسألة يعني كما سمعتم هي محل خلاف، محل خلاف يعني بين العلماء. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يعني مع أنه حنبلي المذهب يعني ما لا إلى قول المالكية، يعني قال الراجح هو مذهب المالكية، وأن المدة إذا يعني كانت يعني قصيرة، إذا كانت المدة قصيرة بين عقد السلم وبين تسليم الثمن فإنها لا تضر، فإنها لا تضر. يعني هذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، تجدون كلامه في المجلد التاسع صفحة يعني 51، صفحة 51. طيب، ننتقل الآن إلى المسألة السادسة. إذا تكلمنا الآن عن الثمن، إذا الثمن في بيع السلم يعني لابد أن يكون معلوما، وعند جماهير العلماء لابد أن يسلم في مجلس العقد، وأجاز المالكية يعني تأخير تسليم الثمن بمدة قصيرة، قالوا لا تتجاوز ثلاثة أيام. فمعنى ذلك أنه إذا تجاوز ثلاثة أيام فالعقد لا يصح باتفاق الأئمة الأربعة. المسألة السادسة، أقول دل حديث عبد الله بن عباس أيضا على أن المسلم فيه لابد أن يكون معلوما، أن يكون المسلم فيه معلوما، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أسلف في تمر أو في شيء فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم، فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم. إذن دل هذا الحديث على أن المسلم فيه لابد أن يكون ماذا؟ معلوما. أولا معلوم من حيث جنسه، معلوم من حيث جنسه، كلمة الجنس هنا يعني معناها الشيء. احنا مثلا في الثمار عندنا أجناس مختلفة، الثمار عندنا أجناس مختلفة، ما يقولوش أنا نعطيك 100 مليون على أن أشتري منك ثمارا، نعطيك 100 مليون على أن أشتري منك ثمارا أستلمها بعد 3 أشهر. طيب الثمار هذه وش هي؟ الفاكهة هذه ما هي؟ الثمار ممكن أن يكون ممكن أن تكون ثمرة تمرة، ممكن أن تكون عنبا، ممكن أن تكون تفاحا، ممكن أن تكون إيجاصا، وهكذا. إذن فالثمار يعني أجناس مختلفة، أجناس مختلفة. إذن لابد من تعيين الجنس الذي تريد ماذا أن تشتريه، لابد من تعيين ماذا الجنس. الشيء الثاني الذي لابد أن يعلم هو النوع، يعني أحيانا الجنس فيه أنواع مختلفة. التمر الآن، التمر هل هو يعني نوع واحد؟ لا، التمر جنس فيه أنواع مختلفة، كاين تمر الفلاني، كاين تمر فلاني، كاين تمر فلاني، وأنواع أنواع مختلفة. الأرز مثلا الآن، الرز هل هو نوع واحد؟ لا، أنواع مختلفة، كاين رز بسماتي، كاين رز كذا، كاين رز كذا. إذن لابد من أن يكون الجنس معلوما والنوع معلوما، ويكون أيضا القدر معلوما، أن يكون المقدار معلوما، كما جاء في الحديث من أسلف في تمر فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم. يعني لابد أن يكون المقدار معلوما، ما يقولوش أنا نعطيك 100 مليون على أن أخذ منك تمرة بعد 3 أشهر. طيب شحال التمر هذا؟ كم مقداره؟ لابد من تعيين ماذا؟ المقدار، لابد من تعيين المقدار. ولذلك قال العلماء يجب في بيع السلم، يجب في بيع السلم أن تذكر جميع الأوصاف، أن تذكر جميع الأوصاف التي تؤثر في سعر السلعة. كل الأوصاف التي تؤثر في سعر السلعة لابد من ذكرها، لابد من ذكرها. يعني السلعة أيضا نوعيات، كما يقولوا برمي شوى، دوزيام شوى، طروازيام شوى، كما يقولوا إذن لابد يعني من ضبط وذكر كل الأوصاف التي لها تأثير في يعني قيمة السلعة، في قيمة السلعة لابد من ذكرها وضبطها وبيانها. وأما الأشياء، قال الفقهاء الأشياء التي الأوصاف التي لا تؤثر، التي لا تؤثر في سعر السلعة، هذه لا يلزم ذكرها، ولهذا نص الفقهاء على ذلك. يعني احنا قالوا يعني بيع السلم هو بيع بالوصف، والإنسان طبعا ما يقدرش يوصف كلش، وهناك العديد من الأوصاف لا تؤثر يعني في سعر الشيء. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع يعني ذكر مثالا في بيع السيارات مثلا، يعني إذا تشري سيارة ببيع السلم، يعني الأشياء المؤثرة في السعر لابد من ذكرها. أنت كي تشري سيارة ببيع السلم لابد من ذكر نوع السيارة، قال واش راك تشري، راك تشري كونغو ولا تشري كليو ولا تشري كذا ولا كذا، لابد من ذكر ذلك. تذكر أيضا السنة مؤثرة في بيع السيارة، السنة مؤثرة، قال لابد أن تكون سنتها كذا. أحيانا يعني عدد الكيلومترات، شحال مشات السيارة هذه، مؤثرة في القيمة، إذا لابد من ذكرها. إذا كل وصف يؤثر في رخص أو غلاء المبيع لابد من ذكره. ولكن كاين أشياء غير مؤثرة في الغلاء والرخص. والشيخ ابن عثيمين مثلا بموضع الساعة، أحيانا كاين ساعة تاع سيارة ها تجي مثلا في طابلو دبور مثلا تجي على اليسرى ولا تجي على اليمنى ولا تجي في الوسط هذا ما يهمش. فماشي لازم انت كي تشري سيارة لازم توصف له كلش، ها لازم الكرسي يكون كذا ولازم الساعة تكون كذا ولازم التروفيزور يكون كذا، لا لا يلزم ذلك. كان أشياء غير مؤثرة، غير مؤثرة في السعر، في السعر يعني لا تحتاج إلى ذكرها، ولكن الأشياء، الأشياء المؤثرة يعني في السعر لابد من ذكرها وبيانها. هذا يعني شرط، هذا شرط يعني متفق عليه بين العلماء في بيع السلم، وهو أن يكون المسلم فيه ماذا؟ معلوما، لابد أن يكون معلوما. ولذلك قال العلماء، قال العلماء الأشياء التي لا تنضبط بالصفات لا يجوز فيها السلم، الأشياء التي لا تنضبط بالصفات لا يجوز فيها السلم. ولهذا مثل مثلا الفقهاء يعني ببيع الأشياء المعدودة والمتفاوتة تفاوتا عظيما في حجمها. دوك مثلا البرتقال، البرتقال إذا كنا مثلا في مكان يباع مثلا بالحبة بالعدد، طبعا يعني ممكن يعني توجد يعني مناطق أماكن البرتقال ما يتباعش بالميزان يتباع بالحبة، مثلا البطيخ الدلاع ما يتباعش بالميزان يتباع بالحبة. فهذه هذه المذكورات إذا كانت تباع بالعدد، إذا كانت تباع بالعدد لا يجوز فيها السلم، لا يجوز فيها السلم. ما تقوليش مثلا نعطيك مبلغ الفلاني على أن أشتري مثلا منك ألف حبة عدلع، ألف حبة عدلع ولا ألف حبة برتقال، لأن هذه المعدودات تختلف اختلافا عظيما. كان حبة دلع توزن 20 كيلو، كان حبة دلع توزن رطل، صح ولا لا؟ لا انت كي تقول له ألف حبة واش يضمن لك الألف حبة هذه اللي يجيبها لك تكون بوزن كذا؟ نفس الشيء البرتقال، كان حبة ما شاء الله توزن كيلو وكان حبة توزن 100 غرام 150 غرام. إذن فقال العلماء يعني الأشياء، الأشياء التي يعني لا تنضبط بالوصف وتختلف اختلافا كبيرا لا تباع بيع السلم. ولذلك مثل الفقهاء، الفقهاء أيضا بالجلود، ما تقولوش نعطيك مبلغ الفلاني على أن تسلمني بعد مثلا 3 أشهر يعني ألف حبة تعجيلت جلد شات، تسلم لي ألف حبة تعجيلت شات. الجلود تختلف اختلافا كبيرا جدا، كاين جلد تاع شات صغيرة، كاين جلد تاع كبش كبير، وكاين الجلد كما ذكر شيخ ابن عثيمين نفسه يعني قال يعني بعض الناس كي تسلخ الجلد هذاك ما تخلي فيه والو، يعني تنتقبه كامل. هناك من يعرف يعني السلخ، وهناك من لا يعرف، فممكن يجيب لك حبة تاع جلد متقوبة كامل، يعني كي تشدها في يدك تقول هذه ما عندي ما ندير بها، ولكن انت كي تقول له 1000 حبة تاع جلد ويمدها لك يقول لك كي تفهمنا على 1000 حبة تاع جلد، هذه حبة، هذه حبة. فيحصل ماذا؟ الخلاف والنزاع. ولهذا كما قلت الفقهاء قالوا يعني بيع السلم، بيع السلم يعني يشترط فيه أن يكون في الأشياء التي تنضبط ماذا؟ بأوصافها. وأما الأشياء التي لا تنضبط بالوصف فلا يجوز فيها ماذا؟ السلم. وهناك طبعا مسائل يختلف فيها الفقهاء كمسألة بيع الحيوان، بيع الحيوان يعني هل يجوز أن يكون بالسلم أم لا؟ يعني بيع الحيوان هل يجوز أن يكون يعني بصيغة بيع السلم أم لا؟ يعني فيه خلاف بين العلماء. من العلماء من قال لا يجوز السلف والسلم في الحيوان، لا يجوز يعني السلم في الحيوان، قالوا لأن الحيوان يختلف اختلافا عظيما. تقول له مثلا نعطيك 5 ملايين بعد 3 شهور مثلا تجيب لي خروف ولا تجيب لي كبش، فبعض العلماء قالوا لا يجوز ذلك. علاش؟ لأن الحيوان يختلف اختلافا كبيرا لا ينضبط بالوصف. قدر يجيب لك يعني كبش كبير، قدر متوسط، قدر يكون صغير. ولذلك بعض العلماء قالوا الحيوان لا ينضبط بالوصف، فلا يجوز بيعه ماذا بالسلم، لا يجوز بيعه ماذا بالسلم. والمنع من بيع الحيوان بالسلم يعني فيما أذكر هو مذهب الحنفية، هو مذهب الحنفية. نعم، الحنفية منعوا السلم في الحيوان، وحجتهم أن الحيوان لا ينضبط بالوصف، لا ينضبط بالوصف. ولكن جماهير العلماء، أكثر العلماء، قالوا لا بأس بالسلم في الحيوان، لا بأس بالسلم في الحيوان. وعند بيع الحيوان بيع سلم لابد من أن يضبط بأوصافه. قال مثلا جيب لي كبش بمواصفات الفلانية، بالمواصفات الفلانية، يعني ممكن أن يقدر حتى بالوزن. والآن الحيوانات يعني بالمناسبة يعني يسأل بعض الناس يعني يقول كاين يعني جهات معينة تبيع الحيوان بالوزن، وبعض الفقهاء يعني يفتون بعدم جواز بيع الكباش الآن بالوزن، بحجة أن هذا البيع فيه غرر، فيه غرر. يقولك علاش؟ خطر كي توزن، كي توزن الكبش هذا يعني. ها بالك الكبش هذا معمر بالصوف، بالك يكون شارب بالماء، ما كرش معمر بالماء، وبالتالي يقولك هذا البيع لا يجوز لما فيه من الغرر. طيب كيفاش يجوز؟ يجوز تشري بالعين، يجوز تشري ماذا بالعين، كيما نشريو حنا يعني. فالآن أيهما أقرب إلى قلة الغرر، كي تبيع بالوزن ولا بالعين يا جماعة؟ لا شك أنك إذا بعت بالوزن يعني هذا يعني الغرر فيه أقل، لأن العين أيضا تخطئ. أنت الآن راك تشوفه منفخ سمين، وين على بالك كرشه واش فيه؟ معمرة بالتبن ولا بالماء؟ ما على بالكش، أنت تدير له سكانر بالعين ما تقدرش، لا تستطيع. نفس الشيء أنت كي ترفدو باش تعرف الوزن تاعو، كيف كيف؟ علاش كي تشري بالعين وترفدو؟ راك ترفدو بلا هيدورة، نفس الشيء راك ترفدو بلا هيدورة. ولكن بالوزن، بالوزن يكون عندك يعني تولي النظرة يعني أكثر دقة من العين. أنت كي توزنو، كي توزنو مثلا، راك وزنتو مثلا 50 كيلو، أنت تدير في حسابك. قال هاو شارب الماء، الماء هذا شحال يوزن؟ على يشرب الكبش 20 لتر، ما يشربش 20 لتر، باقي يشرب ليه 2 لتر 3. أي نحي له مثلا 3 كيلو تاع الماء، نحي له كذا تاع وزموت، يجيك تقريبا تعرف الوزن تاعو. ولهذا الراجح، الراجح أن بيع الحيوان بالوزن جائز، ما في حتى إشكال من ناحية شرعية، وهو أقل غررا مما يباع بالنظر المجرد، فهو بيع جائز. وبالتالي فالجمهور، الجمهور يجوز عندهم بيع الحيوان بالسلم. قالوا والحيوان يعني ينضبط بالأوصاف، الحيوان ينضبط بالأوصاف، لأن الحيوانات يعني عندها أعمار، عندها أسنان، وهي أيضا أنواع، أنواع معروفة عندها يعني، خاصة أصحاب الخبرة يعرفون، أصحاب الخبرة يعرفون. وبالتالي فالحيوان ممكن أن ينضبط ماذا بوصفه، فجاز بيعه بالسلم. ثم استدلوا أيضا يعني الجمهور استدلوا بما رواه مسلم في صحيحه، والحديث هذا رواه مالك في الموطأ، والإمام مسلم في صحيحه رواه من طريق مالك عن أبي رافع، عن أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من رجل بكرا، استسلف من رجل بكرا، يعني ذات مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاج جمل، كان محتاج جمل، فوش دار هذاك الجمل؟ يعني استقرضه، استسلف هنا بمعنى استقرض، راح سلف جمل من شخص، احتاج مثلا جمل ليجاهد عليه مثلا، أو يعطيه لمجاهد. المهم يعني قال له سلف لي جمل كي تجيني إبل صدقة نرجحه لك، كي تجيني إبل صدقة نرجحه لك. فاستسلف النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل يعني جملا بكرا. البكر هو الصغير، البكر هو الصغير يعني صغير في السن، الجمل هذا ما هوش كبير، صغير بكرا. يقول أبو رافع الصحابي راوي الحديث قال فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، يعني قال روح الإبل الصدقة وشوف بكر يعني جمل يعني بكر في إبل الصدقة وارجحه له، راه سلف لنا جمل ارجحه له. فذهب أبو رافع ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم أجد بكرا، لم أجد بكرا يعني في الجمال اللي موجودة عندنا في إبل الصدقة ما كاش السن هذا، ما كاش البكر، وإنما يوجد فيها رباعي، يعني أرباع كما نسموه احنا أرباع، رباع يعني أكبر في السن، وطبعا إذا كان أكبر في السن فهو أغلى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه إياه، يعطيه إياه، ثم أخبره بأن يعني خير الناس أحسنهم هذا قضاء. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام استدان ماذا؟ جملا، على أن يعطي جملا آخر، مش نفس الجمل اللي يرجعه، لا راح تفهم عمولا باش يمدلوا جمل واحد آخر. إذن هذا القرض ما الذي حصل فيه يا جماعة؟ ولا أصبح في ذمة النبي عليه الصلاة والسلام جمل، صح ولا لا؟ أصبح في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم جمل. قال العلماء فدل هذا الحديث، مع أنه هذا الحديث لم يرد في السلم يعني جاء في القرض، ولكن قال العلماء هذا الحديث يدل على أن السلم في الحيوان جائز، السلم في الحيوان جائز، لأنه إذا بعت حيوانا بالسلم فما معنى ذلك يا جماعة؟ أنه هذا الحيوان راح يكون في ذمة من؟ في ذمة البائع، سيكون في ذمة البائع. أنت كي تقول له بيع لي على 3 شهور أنا نعطيك الآن مال، وعلى 3 شهور جيب لي جمل بالمواصفات الفلانية، جيب لي جمل بالمواصفات الفلانية، يكون السن تاعو كذا، النوع تاعو كذا إلى آخره، فيصبح هذا الجمل في ذمة من؟ في ذمة البائع. فما الفرق بين هذه الصورة وبين الصورة التي استسلف فيها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا؟ لا فرق بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سلف الجمل على أن يعيد غيره يعني أصبح الجمل في ذمته، فنفس الشيء إذا بيع الجمل ببيع السلم سيصبح هذا الجمل في ذمة البائع على أن يؤديه بعد المدة المتفق عليه. إذن فاستدل جماهير العلماء بهذا الحديث بحديث أبي رافع على أن السلم في الحيوان جائز، وهو الراجح من أقوال العلماء، وهو مذهب جماهير العلماء كما قلنا. إذن هذه يعني بعض المسائل في بيع السلم، يعني بقيت مسائل أخرى يعني نؤجلها إن شاء الله تبارك وتعالى إلى درس لاحق ودرس قادم. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.